بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فكنا في تفسير سورة الأعلى، وكان الكلام حول قوله سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى إلى آخر السورة. فما معنى هذه الآية سنقرئك فلا تنسى؟ سنقرئك قراءة لا تنساها، نعم، إلا ما شاء الله مما اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ينسيه كالآيات المنسوخة. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. ما معنى ونيسرك لليسرى؟ عندك التيسير معنى التوفيق، ما معنى اليسرى؟ طريق الخير الميسرة، يعني نيسرك لطريق الخير التي هي طريق مسهلة ميسرة ليس فيها عسر. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. ما هي النار الكبرى عندك؟ نار جهنم، النار التي تكون في الآخرة نار جهنم. الذي كذب وتولى، المراد بهم من؟ الكفار. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ما معنى لا يموت فيها ولا يحيا؟ ما معنى لا يموت فيها ولا يحيا عند عماد؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، يعني لا يموت فيستريح من العذاب، ولا يحيا حياة كريمة طيبة، وإنما يبقى في العذاب. قد أفلح من تزكى، ما معنى قد أفلح من تزكى؟ نعم عبد الوهاب، يعني تزكى، طهر نفسه من رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال والأفعال والأقوال. وذكر اسم ربه فصلى، ما معناها؟ المراد بها الصلوات الخمس، يعني فصلى أدى الصلوات الخمس. وذكر اسم ربه فصلى، يعني فأدى الصلوات الخمس. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ما معنى تؤثرون؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا، نعم، بمعنى أنهم قدموا الحياة الدنيا على الآخرة، رضوا بها وقدموها على الآخرة، عملوا لها وأهملوا العمل للآخرة. والآخرة خير وأبقى، المعنى واضح، يعني خير من الدنيا وأبقى منها، لأن الدنيا تزول تفنى والآخرة باقية. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما معنى هذا أخانا محمد مغلسي؟ ما معنى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى؟ ما هو المكتوب فيها وما قبلها؟ قد أفلح من تزكى وما بعدها إلى آخر السورة، يعني أو إلى قوله بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، يعني معنى هذا الكلام أو مضمونه موجود في صحف إبراهيم وفي صحف موسى. طيب، نشرع في سورة الطارق، والقراءة اليوم عند أخينا غيلان، أعطيه الميكروفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما إن دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل، وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أحسنت بارك الله. هذه السورة سورة الطارق من السور المكية، من السور المكية التي نزلت بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقد جاء في حديث عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأها على أهل الطائف لما ذهب يستنصر بهم. وجاء أيضا عند الإمام أحمد أن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة والسماء ذات البروج والسماء والطارق. فهذه السورة سورة عظيمة وفيها مواعظ جليلة كبيرة القدر، وفيها تذكير باليوم الآخر وبالرجوع إلى الله كما سيأتي. يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة: والسماء والطارق. هذه من أقسام القرآن التي سبق معنا كثير منها. أقسم الله جل وعلا بالسماء والطارق، وكما مر مرارا أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، يقسم سبحانه وتعالى بما شاء من مخلوقاته، وإقسامه بها يدل على عظمتها. وقد تكرر الإقسام بالسماء في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، منها في هذه السورة، ومنها أيضا في السورة التي سورة البروج والسماء ذات البروج، وإلى آخره في سور عديدة أقسم الله بالسماء. وقوله والطارق، الطارق جاء تفسيره فيما بعد ذلك، قال: وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إذن فالطارق هو النجم، هو النجم، وسمي بذلك لأنه يطرق ليلا، يطرق ليلا بمعنى أنه يظهر في الليل ويبدو للناس إذا ذهب النهار، إذا ذهب النهار ظهر النجم وطرق الناس فرأوه ونظروا إليه. والظهور بالليل أو المجيء بالليل يسمى طروقا، يسمى طروقا، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، يعني المجيء بالليل يسمى طروقا، نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، يعني أن يأتي إليهم بالليل، أن يأتي إليهم بالليل دون إشعار سابق. ولهذا العرب تطلق على كل من يأتي في الليل طارقا، يطلقون على كل من يأتي في الليل طارقا فيسمونه بهذا. فإذا قالوا طرق فلان بمعنى جاء، يفهم من اللفظ مباشرة أنه جاء في الليل، يفهم من اللفظ أنه جاء في الليل. طيب، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. وما أدراك ما الطارق؟ هذا الأسلوب أيضا سبق معنا في عدد مما سبق من السور أن المراد به تفخيم شأن المقسم به وتعظيمه أو المذكور، أي شيء يذكر ثم يقال ما أدراك ما كذا، ففيه تفخيم لشأنه وتعظيم له. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما أدراك ما الطارق، ثم قال: النجم الثاقب. أي الطارق هو النجم الثاقب. فهذا من تفسير القرآن بالقرآن، من تفسير القرآن بالقرآن، لأن تفسير القرآن على أربعة أنحاء: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بلغة العرب، وتفسير القرآن بآثار السلف. هذه الأمور هي التي يفسر بها القرآن، تفسير القرآن بالقرآن هذا منها، أن الله سبحانه وتعالى فسر الطارق بأنه النجم الثاقب، والمراد بالثاقب المضيء، النجم الثاقب أي المضيء الذي يظهر ضوءه، لأن في السماء نجوم كثيرة، السماء فيها أعداد من النجوم هائلة لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى، يظهر لنا منها ما يظهر ويختفي عنا منها ما يختفي، وهي في النار تختفي تماما، وإنما تظهر في الليل، وكلما اشتد ظلام الليل ظهرت النجوم أكثر. فالنجم المضيء أو النجوم المضيئة هي التي يقال لها ثواقب، النجم الثاقب أي المضيء، سمي بذلك أو وصف بذلك لأنه يثقب الظلام، يعني مأخوذ من الثقب الخرق، لأنه يثقب الظلام وينفذ منه ويظهر، فلهذا قيل النجم الثاقب. وهذه الجملة يعني مستأنفة، جواب عن سؤال مقدر، يعني كان قائلا يقول ما الطارق والسماء والطارق، فيقول فيتساءل متسائل ويقول ما الطارق، فقال الله النجم الثاقب. إذن الثاقب هو المضيء الذي يثقب الظلام بنوره. إن كل نفس لما عليها حافظ، هذا جواب القسم. الآن جاء جواب القسم الذي أقسم الله عز وجل به أولا، قال والسماء والطارق، أقسم بالسماء وأقسم بالطارق وهو النجم، وقد أقسم الله عز وجل أيضا بالنجم في سورة النجم، في مطلع سورة النجم. نعم، فهذا جواب القسم، إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس، إن هنا نافية، يعني ما كل نفس إلا وعليها حافظ، إن نافية بمعنى ما، يقول ما من نفس إلا وعليها حافظ، والمراد بالحافظ الذي يرقبها ويرقب أعمالها، فكل نفس لها ملك رقيب عليها يحفظ عليها أعمالها لتحاسب عليها يوم القيامة. فإن كل نفس، أي ما كل نفس إلا وعليها حافظ من الله سبحانه وتعالى يحفظ عليها أعمالها، وأيضا حافظ يحفظها من الآفات والشرور. فالله سبحانه وتعالى جعل لكل عبد، جعل له حفاظ من الملائكة أو حافظين من الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من كل آفة ومن كل شر يقصده، وجعل له حافظا يحفظ عليه أعماله. فالآية تشمل الأمرين، وقد فسرها العلماء بالتفسيرين، بأن عليها حفظة يحفظونها بأمر الله سبحانه وتعالى من الشرور والآفات، كما قال الله جل وعلا له معقبات من بين يديه، المعقبات وصف للملائكة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومن هنا قالوا أنها بمعنى الباء، أي بأمر الله يحفظونه من أمر الله. جاء عن ابن عباس أنه قال وكل به ملائكة يحفظونهم بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبينه، يعني يحفظونه من الأشياء التي تقصده، ولم يكن الله عز وجل قد كتب على هذا المخلوق أن يصاب بأذى من هذه الشرور، فالملائكة تدفع عنه تلك الشرور والآفات. فإذا جاءه شيء قد قدره الله من مرض أو شيطان أو موت، خلوا بينه وبين قدر الله سبحانه وتعالى. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أمرنا توفت الرسل أنهم لا يفرطون. وأيضا كما قلنا إن كل نفس لما عليها حافظ يحفظون عليهم الأعمال، يحفظون على كل عبد أعماله يحصونها ويعدونها ويكتبونها ويجمعونها حتى يوافونه بها يوم الحساب. قال الله جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين أي من الملائكة يعلمون ما تفعلون. إذن إن كل نفس لما عليها حافظ تشمل الأمرين، تشمل الأمرين حفظ العبد ممن يقصده بشر وآفة، وحفظه أيضا حفظ أعماله عليه وكتابتها حتى يوافونه بها يوم القيامة. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. هذه دعوة من الله سبحانه وتعالى لهذا المخلوق الضعيف للإنسان، للإنسان أن ينظر إلى مبدأ خلقه، أن ينظر الإنسان إلى مبدأ خلقه مما خلق. قال فلينظر الإنسان مما خلق، والإنسان هنا المراد به جنس الإنسان، ولا سيما من كان منكرا للبعث والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، دعاه الله جل وعلا إلى أن يتأمل في أصل خلقه ومبتدأ خلقه، فقال فلينظر الإنسان مما خلق، انظر أصلك من ماذا، ألم نخلقكم من ماء مهين، من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. فيقول أنت مخلوق من ماء مهين محتقر، من نطفة، بل من جزء يسير من تلك النطفة، جزء يسير، وليس من النطفة كلها، بل من جزء يسير منها. فهذا أصل هذا الإنسان الذي يطغى ويتكبر ويتجبر ويكفر بالله سبحانه وتعالى ويبارزه بالذنوب والمعاصي، نسي مبدأ خلقه، نسي مبدأ خلقه، وأنه خلق من ماء مهين، وحمله هذا على إنكار الرجوع والبعث، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا دعاه الله جل وعلا إلى النظر في أصل خلقه، وهذا ذكره، هذا المعنى ذكره كثير من المفسرين، أنه دعوة لمنكر البعث والرجوع إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر بعد ذلك في أثناء الآيات مرد الإنسان إلى الله جل وعلا. فهو يخاطب هذا المنكر الذي أنكر رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى ويقول له تذكر مبتدأ خلقك، تذكر مبتدأ خلقك، تذكر مما خلقت، خلقت من ماء مهين، فالذي خلقك من ذلك قادر على أن يعيدك، على أن يعيدك إلى البعث ويحييك بعد موتك. ولهذا قال الله خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. المشركون كان كثير منهم ينكر البعث، المشركون الذين بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير منهم ينكر البعث والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وكان بعضهم يقر، كان بعض أهل الجاهلية يقر ويعلم أن هناك رجوعا إلى الله عز وجل. ومما يدل على ذلك ما جاء في قصيدة زهير بن أبي سلمى، وهي من المعلقات في الجاهلية، من جملتها يقول ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقمي، فأقر بيوم الحساب. لكن كان العتاة من أهل الشرك والكفر ينكرون البعث والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وما ذكره الله جل وعلا في آخر سورة ياسين دال على هذا، في قوله سبحانه وتعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذه الآيات نزلت في العاص بن وائل أحد عتاة المشركين، فجاء في الحديث أن العاص بن وائل أخذ عظما قد صار رميما فته بيده أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا محمد أتزعم أن الله يحيي هذه العظام بعد أن صارت رميما؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك النار، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك النار. فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآيات أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة، وهو يوافق ما هنا من الآيات في المعنى، أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يعني خصيم لله مبين في الخصام والكلام، وضرب لنا مثلا يعني بالعظام الذي أخذها وفتها، ويقول أتزعم أن الله يحيي هذه بعد أن صارت رميما، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي مبتدأ خلقه، كيف خلقه الله من نطفة مهين من ماء مهين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم إلى آخر الآيات. فهنا دعا الله جل وعلا الإنسان ولا سيما من كان منكرا للبعث أن يتأمل في مبتدأ خلقه، قال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق، أي خلق هذا الإنسان، هذا المخلوق خلق من ماء يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة، يعني أن المني يخرج بتدفق، يخرج بتدفق من الرجل وأيضا من المرأة، فيلتقي الماءان ويخلق الله جل وعلا منهما الولد. خلق من ماء دافق، والماء المراد به المني، يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج من بين الصلب والترائب، يعني يخرج هذا الماء من بين الصلب والترائب. والصلب يطلق على فقار الظهر، على فقرات الظهر بالنسبة للرجل، والترائب المراد بها العظام التي تكون في أعلى الصدر، هذا بالنسبة للمرأة. ويقولون أن ترائب المرأة موضع القلادة منها، موضع القلادة منها، يعني العظام التي في أعلى الصدر. فالمعنى يخرج هذا الماء من بين الصلب، يعني من صلب الرجل وترائب المرأة، فيلتقي الماءان ويخلق منهما الولد، يخرج من بين الصلب والترائب. وهذا من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث خلق هذا المخلوق بهذه الهيئة من تلك النطفة الحقيرة المهينة، فسبحانه. وليست الإعادة بأهون أو بأعظم من الابتداء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال: يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه، أي على رجع الإنسان، على رجع هذا المخلوق الذي صار يخاصم رب العالمين ويبين في الخصومة ويبارز العظيم جل في علاه. يقول: إنه على رجعه، يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. طبعا في الآية السابقة يخرج من بين الصلب والترائب، هذا قول كثير من المفسرين أن المراد به من بين صلب الرجل وترائب المرأة، ومنهم من يقول أن الأمر يعود إلى الرجل من بين صلبه وترائبه. وعلى كل حال، فالأقرب هو القول الأول كما وضح ذلك وبينه الإمام القيم رحمه الله في كتاب أقسام القرآن وفي غيره من كتبه رحمة الله تعالى عليه. قال: إنه على رجعه لقادر، أي إنه على رجع هذا الإنسان، هذا المخلوق، لقادر عليه وعلى إرجاعه وعلى إعادته وحشره وعلى تسويته، تسوية خلقه كما كان. إنه على رجعه، أي في الدار الآخرة للبعث والنشور، لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يعني على إنه على رجعه لقادر، أي على إعادة الإنسان في يوم تبلى السرائر، في اليوم الذي تبلى فيه السرائر، وهو يوم القيامة. وقد ذكر الله جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة من كتابه الكريم، وأنه قادر على إعادة الإنسان وإعادة خلقه كما ابتدأ، وأن الإعادة أهون من الابتداء. قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي رد الله عز وجل بها على الكفار، كما في أول سورة قاف قال الله جل وعلا: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. تعجبوا من الأمر، أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يقول هذا شيء مستبعد أن نرجع وتعود أجسامنا كما كانت، تعود العظام، تعود الأعصاب، يعود اللحم، يعود الدم، تعود الروح إلى الجسد، هذا بعيد، ذلك رجع بعيد. قال الله: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني إذا دفن الإنسان في التراب جسمه ما يتحلل في التراب مباشرة، كل يوم ينقص شيء يسير من بدنه، يذهب شيئا فشيئا حتى يتحلل جسمه كله في التراب. الله عز وجل يقول نعلم كل ما ينقص في وقته، ما ينقص من أجسامهم ومن لحومهم ومن عظامهم، في قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني الأرض تأكل أجسادهم شيئا فشيئا، وهذا النقص اليسير الذي لا يتفطن له يعلمه الله جل وعلا، وسيعيد المخلوق هذا مهما ذهب مهما فعل. وقصة الرجل الذي كان في أمة سابقة كما جاء في الحديث أن رجلا من الأمم السابقة لما حضرته الوفاة، لما نزل به الموت، جمع بني فقال يا بني أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب، يعني كان يطعمهم يعطيهم ينفق عليهم يحسن إليهم، نعم الأب. قال فإن لي إليكم حاجة، إذا مت فأحرقوني ثم خذوا الرماد، فإذا كان يوم عاصف يعني ريح شديد فذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، يعني حتى تفرق الرياح رماد جسده في البر والبحر، نصفه في البر ونصفه في البحر، وريح تأخذ الأجزاء بعيدة. لماذا؟ قال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. هذا في ظنه وهو جاهل، يظن أنه إن فعل هذا انتهى الأمر، قاعد يعود الجسد. فالله جل وعلا على كل شيء قدير. قال فقال الله للبر اجمع ما فيك، وقال للبحر اجمع ما فيك، فإذا هو قائم بين يديه. فقال يا فلان ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك يا رب، مخافتك يا رب، يعني أنا حملني على هذا الخوف منك والخوف من عذابك. فعذر بجهله وغفر الله له، عذر بجهله وغفر الله له. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا، كما في ختام آية سورة ياسين لما ذكر الله هذه القضية قصة العصر بن وائل التي سبقت، قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون. وسبحان الله كل شيء في ابن آدم يبلى، تأكله الأرض إلا عجب الذنب، وهو عظم صغير يكون في أسفل الظهر، فالعظام تبلى وتتفتت وتذهب إلا هذا الجزء اليسير عجب الذنب. قال ومنه يركب خلق الإنسان، يعني يوم القيامة من هذا العجب، من هذا العظم الصغير تتركب خلقة الإنسان ويعود جسده كما كان. فسبحان الله القادر على كل شيء. قال إنه على رجعه لقادر، أي بيسر وسهولة، وما يعسر على الله شيء. فالله جل وعلا على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يوم تبلى السرائر هذا وصف من أوصاف يوم القيامة، أنه اليوم الذي تبلى فيه السرائر، ومعنى تبلى أي تظهر وتبدأ. تبلى السرائر يعني تظهر ويبدو ما كان خافيا فيها، يوم تبلى السرائر. وهذا إنذار من الله جل وعلا لعباده، وتنبيه لهم على أن لهم يوما تظهر فيه سرائرهم وأعمالهم التي طالما أخفوها تظهر أمام الله جل وعلا ثم أمام خلقه في ذلك اليوم العظيم. ولئن كتمها عن أفراد من الناس قد يكتم عمله عن أهل بيته أو عن جيرانه أو عن معارفه. يوم القيامة يظهر أمام الناس كلهم، أمام الناس من لدن آدم عليه السلام إلى آخر الدنيا، يوم تبلى السرائر. بعض الناس يغدر، يستعمل الغدر، والغدر كما تعرفون يكون بخفية، يستعمل الغدر ويختفي في ذلك، يغدر بشخص ما واختفى عن أنظار الناس ولم يعلم به حتى الشخص المغدور. يوم القيامة ينصب له لواء، راية مرفوعة أمام الخلائق كلها، ويقال هذه غدرة فلان لفلان، تنصب له راية عند ستة كما جاء في الحديث مكتوب عليها هذه غدرة فلان لفلان، يعني غدرته بفلان موضح فيها ما الذي فعل، وما الذي غدر به؟ هذا من ذاك يوم تبلى السرائر، وهكذا الذي نهب الأموال، الذي سرق الحقوق، الذي ظلم، يأتي يوم القيامة حقوق الناس عليه. من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته ناقة لها خوار، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها تغاء. قال فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. ولا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على رقبته صامتا، يعني المال، ذهب فضة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. ولا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته نفس تصيح، يعني قتلها، يأتي يوم القيامة وهو على رقبته يصيح ويزعجه بصوته ويؤذيه بحمله. قال فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك، أبلغتك في الدنيا. هذا من ذاك يوم تبلى السرائر، كانت له أمور يخفيها ومعاصي ارتكبها، بدت تلك السرائر وظهرت تلك الفضائح والقبائح أمام الخلائق أجمع يوم تبلى السرائر. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. أظهر، أظهر ما في الصدور، حصل بمعنى أظهر وكشف عنه وظهر للخلائق أجمع. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فمهما أخفى أحدنا عن أنظار الخلق ذنوبا ومعاص وأمورا، إلا أنها ستبدو يوم القيامة للعيان أمام الخلائق أجمع يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. يعني ليس لهذا المخلوق، ليس لهذا الإنسان قوة يدفع بها عن نفسه، ولا ناصر ينصره من عذاب الله سبحانه وتعالى. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. ما لكم لا تناصرون، كنتم في الدنيا يا معشر الكفار، يا معشر الظلمة، يا معشر الفساق، ينصر بعضكم بعضا ويعين بعضكم بعضا على الشر والكفر والباطل. أين تناصركم اليوم؟ كل واحد يقول: نفسي نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالله جل وعلا يقول لهم: ما لكم لا تناصرون. قال: بل هم اليوم مستسلمون، مستسلمون لعذاب الله سبحانه وتعالى لما عاينوا من الأهوال والشدائد، بل يتبرأ من ذاك الظالم الذي كان يعينه على ظلمه، ومن ذاك الفاسق الذي كان يعينه على فسقه. نعم، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذن يوم تبلى السرائر فما له، أي هذا الإنسان، من قوة ولا ناصر. قال بعض العلماء: قوة في نفسه، ليس له في نفسه قوة يدفع عن نفسه عذاب الله سبحانه وتعالى. هو أمام الملائكة، أمام ملائكة عظيمة أجسامهم يجرونه إلى النار جرا ويسحبونه سحبا، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. الملك الواحد منهم لا يعلم عظمته وقدره إلا الله، يجر هذا المخلوق. بل قال الله جل وعلا: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قال بعض السلف، جاء عن بعض الصحابة والتابعين، قال: يأخذه الملك، يأخذ هذا الكافر، يأخذ بناصيته وقدمه ويكسره كما يكسر عود الحطب ويلقيه في النار. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يأخذه ويكسره ويرميه كما يكسر عود الحطب ويرمى في النار عياذا بالله. فليس له أي قوة، ولو كان في الدنيا قويا هو أضعف ما يكون في الآخرة. ما له قوة ولا له مدفع ولا ناصر، يعني من غيره، ليس عنده قوة في نفسه يدفع عن نفسه عذاب الله، ولا له ناصر من غيره ممن كان يناصره في الدنيا على ظلمه وعلى كفره وعلى فسقه وعلى معاصيه. وعلى الإضرار بالآخرين يوم القيامة ليس له أحد ينصره، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والسماء ذات الرجع، هذه الآيات مع غيرها إن شاء الله مع بقية أو إلى آخر السورة نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا وقلوبنا وظواهرنا وبواطننا، وأن ينصر الإسلام وأهله، وأن يخذل الباطل وأهله، ويجعل لإخواننا في فلسطين فرجا ومخرجا عاجلا غير آجل، وأن يكبت أعداءهم من اليهود وأعوانهم. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.